وأن نعمل هذه الشعيرة مرة في العمر، وأن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ندنو بهذا العمل لنكون قريبين من الله سبحانه وتعالى الذي يتقبل الله يتقبل العمل من المتقين ويعظم أجر من أحسن عملا. وقد وعدنا في درس البارحة أننا نشرع في هذا اليوم ببيان أعمال الحج وببيان أركان الحج وببيان واجبات الحج وببيان سنن الحج وببيان محظورات الحج، حتى يقوم الحاج بأداء نسكه عن علم وعن معرفة وعن فهم وعن إدراك ليكون حجه مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أشرنا في دروس ماضية إلى أنه ينبغي للحاج الذي يرغب في أداء نسك الحج أن يوفر بعض الأشياء تمهيدا للدخول في النسك، أولها الإخلاص لله تعالى في هذه العبادة وإفراد هذه العبادة لله ويؤديها العبد وهو مطمئن مقتنع بأنها خالصة لوجه الله. وثاني الأمور، الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مال، فعلى العبد الحاج الذي يرغب في أداء النسك أن يكون ماله حلالا وأن يكون ماله طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن العبد إذا أراد الحج وأحرم ودفع بدابته تجاه المشاعر وأبرز شعار الحج قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترد عليه الملائكة إن كان ماله حلالا وإن كان نيته خالصة وإن كان عمله صحيحا، يقولون له لبيك وسعديك والخير كله بيديك، مالك حلال ونفقتك حلال وعبادتك وطاعتك كما أمر الله جل وعلا، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى إنما يقبل الله من المتقين. أما إن كان على خلاف ذلك وأولها فساد المال وحرمة المال والشبهة في المال، فإن قال لبيك قالوا له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وطاعة وعبادتك حرام، فكيف يقبل الله منك؟ ولهذا حل المال، ولهذا الحرص على أن يكون المال حلالا شرط من شروط قبول الحج. وقد ذكرت مسألة الإخلاص، والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إلى غير ذلك من الآيات، كقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن إخلاصك أنك تؤدي نسك الحج لا تطلعا لأن يقال لك إنك حاج، ولا تطلعا لأن يتجه الناس إليك ويتعاملوا معك لأن شعارك الحاج فلان، ولأنك تقنع الناس بأنك حججت مرات وحججت عدد من الحجات، كل ذلك يفسد عملك ويبطله، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. وقلنا في درس الماضي إن من أسباب نجاح الحج وقبول الحاج وقبول عمل الحجاج أن تختار في حجك الرفيق الصالح المؤمن التقي العبد المخلص لله تعالى العالف والعالم بأعمال الحج وبسنن الحج وبنسك الحج، لأن الرفقة الصالحة لها أثر كبير في تصحيح مسار الحجاج، يعلمونهم إن جهلوا ويذكرونهم إن نسوا ويرشدونهم إن تخاذلوا وضعفوا، ويشدون من أزرهم إذا تهاونوا. وهذه الأمور مطلوبة لتمام أداء الحج، فاحرصوا عليها أيها الإخوة الحجاج. بعد أن من الله عليكم بأن وصلتم إلى هذه الديار المباركة وأقمتم ما يسر الله لكم من القيام وأديتم ما طلب منكم من الطاعات ومن العبادات ومن السنن ومن الأعمال الصالحة، إذا ما أردتم التوجه إلى بيت الله لتؤدوا نسك الحج وتؤدوا شعائر الحج، فإن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه. لذلك ينبغي لك أن تحدد النسك الذي تريد أن تؤدي به الحج. إن أردت أن تؤدي العمرة ثم الحج في نسكين اثنين مفترقين، العمرة أولا، فإن فرغت منها بقيت في مكة إلى أن يحين وقت الحج وتحرم بالحج من مكة وتؤدي النسك نسك الحج، فهذا الفعل الذي تؤديه يسميه أهل العلم بالتمتع، والحاج الذي يقوم به يسمى بالمتمتع، وهو الذي يقول الله تعالى فيه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن أراد أن يحج متمتعا، أول ما يبدأ إن حان وقت السفر أن تنوي أداء نسك العمرة، تحرم بالعمرة، وقبل الإحرام يسن لك أن تغتسل وأن تتنظف، تزيل الشعر المرغوب عنه، شعر الإبط، شعر العانة، الاستحداد، استخدام الموسى في إزالة الأشعار، استخدام وسائل إزالة الشعر سواء كانت بالآلات أو بالمعجونات أو بغير ذلك، لكن لا تحلق شعر اللحية، ولك أن تحلق شعر رأسك قبل الدخول في النسك، وتحلق شعر الشارب أو تقصره، المهم أن تزيل ما في البدن من شعر مرغوب عنه، وتغتسل وتتطيب، تضع الطيب في جسمك، في شعرك، في لحيتك، في أطراف جسدك، صدرك، في مفرق رأسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تطيب للدخول في النسك. وتتجرد، أي تلبس الإزار والرداء، تلبس إزارا ورداء، ويفضل ويستحسن أن يكونا جريدين وأن يكونا أبيضين، تلبس الإزار والرداء وتخرج ويفضل أن تفعل ذلك في بيتك، في فندقك، في مسكنك. ولو فعلت ذلك في الميقات فإن هذا لا بأس به، لكن ما يعانيه الحجاج في التجرد والاستعداد للتجرد من الاغتسال ومن تغيير الملابس ومن لباس الإزار والرداء يجدون مشقات كبيرة في الميقات لقلة أماكن التهيؤ والاستحمام. وأنت أيها الحاج على مقربة من المواقيت، بينك وبين الميقات 10 كيلو، ولو تهيأت وتنظفت وتجردت في فندقك وفي المكان الذي تسكن فيه كان ذلك أيسر لك بكثير وأضمن لك في أداء السنن المطلوبة عند الإحرام. فإذا وصلت الميقات تحرم من الميقات، إن وصلت في وقت صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر تصلي الفريضة المطلوبة ثم تحرم من بعد صلاة الفريضة. إن وصلت إلى الميقات في غير وقت الصلاة يسن لك أن تصلي نافلة إن كانت في المسجد فتصلي تحية المسجد، أو تصلي ركعتين الوضوء إذا كنت توضأت، أو تصلي ركعتين نافلة لله إن كان وقت صلاة النوافل، وبعد أن تفرغ من أداء هذه الصلوات تحرم تدخل في النسك، تدخل في النسك. ولتعلم أيها الأخ الحاج أن الإحرام يعني النية في الدخول بالنسك، النية في دخول النسك هذه هي الركن الأول من أركان الحج، الركن الأول من أركان الحج النية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يتقبل الله العمل بغير نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عندما كان في الميقات عند دخوله في النسك قال أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي وقال لي قل لبيك عمرة في حج أو عمرة وحج، فعلمه بواسطة الوحي الإحرام الذي هو النية، وهي مطلوبة من كل من أراد الدخول في النسك، والأصل أن تفعل في الميقات، الإحرام عند الميقات، فإن كنت في المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل المشرق أهل العراق، ومن جهتهم ذات عرق. هذه خمسة مواطن وخمسة مواقع هي المواقيت، والإحرام يكون عندها ولا يتجاوزها الإنسان، فإن تجاوزها ولم يحرم تجاوز الميقات وارتكب محظورا لا بد من الإحرام عند الميقات. ولو أن إنسانا أحرم قبل الميقات، مثلا من كان في المدينة ولبس الإزار والرداء وتجرد وتهيأ وتوضأ وأحرم من المسجد النبوي، من مسجد قباء، من فندقه، من بيته، ما دام قبل الميقات فإن شاء الله إحرامه جائز، لكن الأولى والأكمل والأفضل الإحرام من الميقات. وهذه نقطة هامة لا ينبغي أن تفوتنا، وينبغي لنا أن نحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام، لما أراد الخروج للحج، أرسل في الناس في قراهم وفي مدنهم التي هي حول المدينة، ووعدهم بأنه سيخرج في اليوم الفلاني وسيلتقي بهم في الميقات في ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. ولما اجتمعوا صلى بهم العصر وأحرم من الميقات بعد صلاة العصر. لذلك كانت السنة أن يحرم أهل المدينة ومن كان في حكمهم، يعني ممن قدم إلى المدينة قبل السفر إلى مكة، أن يحرم من الميقات، ميقات ذي الحليفة. أما الحجاج الذين يسافرون بالطائرة ويذهبون عن طريق المطار، فهؤلاء إذا ركبوا الطائرة وأقلعت بهم الطائرة يوازون الميقات، يحاذون الميقات، وينبهون من خلال المسؤولين في الطائرة أننا الآن نحازي الميقات، فعلى من يريد الدخول في النسك أن يحرم، أن يحرم، ولو أحرم من قبل الطلوع في أرض المطار أو كما قلت في المدينة أو في المسجد فالإحرام إن شاء الله جائز، لكن الأكمل أن يكون يعني محاذيا للميقات. وأما من سافر بالسيارة فإنه يمر بالميقات، ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، ويحرم من ذي الحليفة، ويفضل أن يحرم من مسجدها إلا إذا كان ثمة زحام، فإنه لو أحرم من أرض ذي الحليفة بعد أن يصلي ركعتين لأن يحرم بعدها فلا بأس. وعلى الحاج إذا أراد الدخول لأداء النسك أراد النية، فإن أراد الإحرام متمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا إحرام المتمتع، هذا إحرام المتمتع. ويستحب للحاج لمن ينوي أداء النسك يستحب له أن يشترط، فإن الاشتراط فيه خير وفيه سلامة، تعود بالنفع على الحاج. والاشتراط أن يقول بعد النية لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أن يقول اللهم اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في عام الوداع، في حجة الوداع، وخرج مع أصحابه، وقبل خروجه جاءت ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحجين معنا؟ عرض عليها أن تحج معهم وتخرج معهم، ألا تحجين معنا؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج لكني وجعة، يعني تحس بآلام، تحس بضعف، تحس بشيء من المرض، ولكني وجعة، تحس بشيء من الوجع لكني وجعة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي إن حبسني حال. وهذه هي فائدة الاشتراط، هي فائدة الاشتراط أن يشترط، فإن الاشتراط من الأمور الهامة. إذن عندنا أيها الإخوة الحجاج الركن الأول من أركان الحج ومن أركان العمرة الإحرام، ونحن نقيده نقول الإحرام من الميقات، فلا يجوز لك أن تؤخر الإحرام عن الميقات. ولو سافرت وانطلقت وتجاوزت الميقات ولم تحرم فأنت في هذه الحالة إن كنت تريد الحج أو العمرة فقد ارتكبت المحظور، وقعت في المحظور. وهنا يلزمك إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات حتى تتفادى وتستدرك ما فاتك من أمر يعتبر ركنا من أركان الحج وهو الإحرام، وإلا فعليك فدية، عليك فدية شاة تذبحها في مكة استدراكا لهذه المخالفة. فالمخالفة إذن تكون في تجاوز الميقات بغير إحرام. ولتعلم أيها الحاج وتؤكد على نفسك أن الإحرام عن النية ركن من أركان الحج، أربعة أعمال لا بد من فعلها في الحج والعمرة، أربعة أعمال لو لم يفعلها الحاج لا يصح حجه ويبطل حجه. هذه الأعمال الأربعة هي الإحرام والوقوف بعرفة يوم عرفة، الوقوف بعرفة يوم عرفة، وطواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف الحج، طواف الإفاضة الذي يؤدى بعد الوقوف بعرفة، والمرور بالمزدلفة، والوصول إلى منى، بعدها تؤدي طواف يسمى طواف الإفاضة. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. والركن الرابع أيها الإخوة الحجاج هو السعي بين الصفا والمروة. أربعة أعمال لا بد أن تؤديها أيها الأخ الحاج في رحلة الحج، ولا تتهاون فيها ولا تتسامح فيها ولا تترك شيئا منها، فإن قبول الحج وصحة الحج وسلامة الحج متوقفة على هذه الأعمال الأربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. وقد تكلمنا في درس اليوم عن الإحرام، لا بد أن تحرم، والإحرام محله الأصل الميقات، ولو أحرمت قبل الميقات في المدينة، في المسجد، في بيتك، في السيارة، في الطريق قبل أن تصل إلى آبار علي وذي الحليفة، يقبل الله منك الإحرام، النية، ولا ينبغي أن تؤخرها بعد الميقات، لأنك بهذا تركت محل الركن، وعليك إما أن ترجع إلى الميقات، وإلا يلزمك أن تذبح شاة فدية لتقصيرك في أداء هذا الركن في موضعه. والنية يؤديها الرجل، وتؤديها المرأة، ويؤديها كل من أحرم، لكن إذا كان معكم أطفال صغار، فالطفل إذا كان مميزا يعني قادر على الكلام والوعي والاستيعاب، يعني من بلغ سنه 7 سنوات أو 5 سنوات فما فوق، يلقن هذه النية، يطلب منه أن يقولها لبيك الله، يقول اللهم إني أردت العمرة، لبيك اللهم، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتعا، وإن كان قارنا لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كان مفردا لبيك اللهم حجا. يلقنه أبوه، تلقنه أمه، يعلمه من معه. أما إذا كان دون التمييز سنة، سنتين، شهر، شهرين، يوم، يومين، فأمه أو أبوه يحرم عنه، وليه يحرم عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.